قال الثانية ذكرها بقوله وسنة بسنة تخصص، أي وجوزوا تخصيص السنة بالسنة لوقوعه كذلك. برضو دليل والسنة هي أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته وهمه وإشاراته. طيب. مثاله تخصيص ما سقت السماء الشامل لما دون خمسة أوسط في حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر، بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. تمام. فيما سقت السماء العشر واضح ان هو بيعم كل ايه، كل خارج من الارض. وبعدين الحديث الثاني بيجعل ده متعلق بانه لو وصل الى قدر معين اللي هو خمسة أوسق. الخمسة أوسق دول يساوي 612 كيلو جرام. والثالثة ذكرها بقوله وخصصه بالسنة. يبقى الأقل من 612 دول ما فيش في صدقة، ما فيش في زكاة. الزكاة على العشر يعني ما فيش، يعني مش في. يبقى في مساقة السماء العشر ده متعلق فقط بما وصل خمسة أوسق أو زاد. قال والثالثة ذكرها بقوله وخصصه بالسنة الكتابة بألف الإطلاق. اللي هي ألف الإطلاق يا ست زينب. يا ست مروة. يا سيدنا الشيخ محمود. يا ألف التي تأتي الفرات الشعرية. تأتي في 2.5. ها. اللي هي عشان الوزن اللي هي في الكتابة صح؟ 1/10. ألف الإطلاق مش في قال ألف الإطلاق. يعني إيه ألف الإطلاق؟ يا. ألف تأتي بعد فتحة للضرورة الشعرية. 9/10. مش بعد. 10/10. هو دلوقتي هو اسمه الكتاب، يعني فوقيها هنقول الكتابة حتى. فوقيها فتحة مش ألف. ألف دي جبتوها منين؟ فقال لك الألف دي احنا لما لو بنيجي في البيت اللي لو احنا لو وقفنا على الفتحة فقط ينكسر البيت، فنعمل ايه؟ نقوم نشبع الفتحة فتستحيل ألفا، فنرسمها للضرورة الشعرية حتى يتزن البيت. فيقوم احمد قايل الكلمتين اللي قالهم دول، ألف يؤتى بها في آخر البيت إشباعا لحركة الفتحة للضرورة الشعرية. ماشي يا عم محمود. ماشي. اسمها ألف الإطلاق. قال أي وجوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض السنة المتواترة القولية إجماعا. الكتاب بقى احنا قلنا الكتاب بيخصص بالكتاب والسنة بتخصص بالسنة. طب الكتاب ينفع يتخصص بالسنة؟ قال والله إذا كانت السنة دي متواترة قولية يعني منطوقة، ومتواترة يعني قطعية الثبوت، يبقى احنا كده بنخصص قطع ثبوت بقطع ثبوت، فما فيش مانع، وده عليه الاجماع. وكذا الفعلية. صح صح. والآحاد على الصحيح. والفعليات بقى مش الآحاد. وكذا الفعلية والآحاد على الصحيح. يعني سيدي ببعض السنة المتواترة القولية والفعلية. والفعلية ينفع لكن وكذا. وكذا الفعلية. طيب ال- ال- ال- ال- السنة بقى الفعلية متواترة ولا مش متواترة؟ السنة الفعلية المتواترة؟ لا ما يجوزش. لأن الفعل، طب ليه ما يجوزش؟ مش ده متواتر وده متواتر؟ قال لك بس الفعل فيه إجمال، لأنه فيه قد يحتمل الخصوصية. مش بالضرورة ان يكون لازم يكون ايه لعموم التشريعات. والاحد اللي هو ما دون المتواتر قولي بقى ولا فعلي ما ينفعش على قول، انما الصحيح ان الاثنين ينفع. مثال تخصيص الكتاب بالسنة، يبقى الاولاني دليل الاجماع والتاني في رأيين الصحيح منهم الجواز. الجواز. مثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية المتواترة كما مثل البيضاوي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإنه مخصوص الآية. الآية فإنه مخصوص، إما أنك تقول الآية يعني اقرأ الآية أو الآية يعني إلى آخر الآية، إنما الآيات دي تبقى على تأويل إيه بقى؟ يوصيكم الله في أو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية على تأويل إيه؟ مش عارف. فأنت أرى بقى الآية أو الآيات أحسن. قال فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم القاتل لا يرث، رواه مالك والنسائي والترمذي وابن ماجه، وفيه نظر فإنه غير متواتر اتفاقا، بل قال الترمذي إنه لم يصح، لكن قال البيهقي له شواهد تقويه، وأجاب القرافي بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقد كان الحديث إذ ذاك متواترا. قال وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي ثم صارت آحادا بل ربما نسيت بالكلية. يقول لك إن مثال تخصيص الكتاب القرآن يعني بالسنة القولية المتواترة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم جمع برضه إيه؟ جمع ماله؟ ايوه جهه العموم ايه؟ مش العام صيغه؟ فين صيغه العموم هنا؟ مش مره قلنا كله ومره قلنا جمع محلل الف ولام؟ اه اضيفت للضمير. جمع مضاف؟ جمع مضاف يعم؟ فهو مخصوص بايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى ده لو اولادكم دول قتله او مارين او مفيش حاجه خالص يشمل كل ده. فجي حديث قال القاتل لا يرث، يبقى خصص او الاولاد وخرج منهم القاتل، ما لا ما فيش بقى ذكر وانثيين والكلام ده كانه مش موجود معدوم. فالشيخ الشارح بيقول ان التمثيل ده فيه نظر يعني لا يسلم. ليه؟ لان انت جاي تكلمني في تخصيص الكتاب بالمتواتر والقاتل لا يرث ده ما هوش متواتر، فما هوش على شرطنا. فالشيء العلماء بين بعض العلماء قال كمان ده مش صحيح، يعني كمان يا ريته احاد صحيح، ده كمان مش صحيح من ناحيه الثبوت. الامام القرافي اجاب وقال لا ده ان كان احاد ده في حقنا احنا، لكن في وقت حصوله كان متواتر، لأن التواتر إن تنقل ما تنقله الكافة عن الكافة في كل الطبقات بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى النقل الحس، يعني المنقول محسوس مش معقول. فلما يجي يعني احنا دلوقتي شفنا ناس ماشيه كده يقول لك ده ايه؟ ده في حريقه، واحد رايح كده في حريقه في ميدان الاوبرا، ثلاثه جايين كده بيجروا وثلاثه جايين من شارع تاني وثلاثه جايين من شارع تالت، ده في حريقه ده في حريقه. بصينا هنا 100 واحد مدسوسين في الشارع بيجروا ما لهمش علاقه ببعض ويقولوا في حريقه، خلاص بقى ده متواتر، خبر متواتر مثلا. يعني جينا احنا قاعدين مثلا كده 10 واحنا رايحين تحت في قاعه التدريب للعيال المتدربين، الحقوا ده احنا شفنا مجموعه من الناس بلغوا حد التواتر بيقولوا ان في حريقه، يبقى احنا كفه عن كفه اهو. راح بتوع التدريب كل واحد منهم خرج وراح بيته وراح قايل لزميله اللي معاه في السكن ده تصدق ان كان في حريقه النهارده، لان الجماعه بتوع اللي كانوا قاعدين في اداره الابحاث اللي هم بلغوا حد التواتر نقلوا على الناس في الشارع بلغوا حد التواتر. يبقى لغايه اما وصلت للولد اللي اتكلم ده كانت متواتره، لما وصلت للي بعديه بقت احاد، لان توصل بينه وبين الكافه واحد فبقت احاد. فالقرار بيقول لا، ده هي في وقت من الاوقات كانت متواتره. احنا بنمثل بيها، بنمثل بيها حاله كونها متواتره. وعلى كل حال عايز ممكن نقول البحث في المثال ليس من شأن كم من الرجال، ولا ما اعرفش انا بيقول، بس هذا البحث في المثال مهم. فهو بيقول لك ايه، بل في قضايا كانت متواتره الى اخره. ايوه محمود، لان قراتها يخصص بسنه الاحاد لا، التنظير التنظير وفيه نظر، ده عائد على الضمير هنا، عائد على المثال المذكور مش على اصل المساله. بيقول لك يجوز تخصيص الكتاب بالسنه المتواتره والمثال والقاتل لا يرث. لا، خلي بالك بقى، القاتل لا يرث ده مش متواتر. مش لا بقى، خلي بالك السنه المتواتره ما تخصصش الكتاب، ده انا مسلم بيه، ده اجماعا بيقول. انا بنزعك في المثال اللي انت جايبه، مش بنزعك في اصل المساله. فالخرافي قال لا، هدوا بالكم مفيش مشكله ولا حاجه، اصل المساله صحيح والتمثيل كمان صحيح، لكن باعتبار معين، باعتبار ساعه لما كان متواتر. يلا. قال ومثال تخصيص الكتاب بالاحاد هو هذا الحديث. هو بقى لو احنا ما سمعناش كلام القرافي وقلنا له طب يا مولانا، طب باعتبار كونه احد بقى دلوقتي، خلاص يبقى سهل اهو، مثال حاضر. لو احنا هنقول عليه احد ومش هنسمع كلام القرافي، نجيب المثال ده على طول، يبقى ايه مثال للتخصيص بالاحد. ها ماشي ولا لا؟ مع الايه بالنسبه الينا ماشي. ومثال تخصيصه وهو هذا الحديث مع الايه بالنسبه الينا احنا، في وقت كون المنقول احادا مش في وقت المكان ايه متواتر. ومثال تخصيصه بخبر الواحد قوله تعالى. بس كفايه بقى كده النهارده، كفايه. انا قلنا ممكن لو اي حديث احاد جه مثلا يخصص ايه في الكتاب مثلا، اقدر اقول ان هو كان متواترا في وقته في زمن الصحابه، ممكن اقول نفس الكلام بتاع الامام القرافي لو قدرت تثبته. وكلام القرافي ده محتاج اثبات. طب خلصنا حاجه بتاعت الكتاب والسنه دي. قال ومثال تخصيصه بخبر الواحد قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، بما يشمل الكافر وغير الكافر، لان اولادكم دي برضه جمع مضاف، الشامل للوالد الكافر في حديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمه. واما تخصيص الكتاب بالسنه الفعليه فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم المحصن، فكان محصن رجم المحصن اللي هو ايه؟ المتزوج. نعم، او الذي تزوج، الذي تجوز وطلق يبقى محصن برضه، تجوز وترمل محصن برضه. فكان فعله مخصصا لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مفرد مضاف، مفرد محلى بالالف واللام يفيد العموم. فالزانية والزاني يعني محصن ولا مش محصن؟ قال والرابعة عقوبة الجلد. احنا خصصنا العموم ده بايه؟ بحديث بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز والمرأة الأسلمي، ماعز الأسلمي والمرأة التي زنت وتابت توبة لو قسمت على أهل المدينة إلى آخر ما تعرفه. قال والرابعة ذكرها بقوله وعكسه استعمل يكن صوابا، أي وعكس تخصيص الكتاب بالسنة هو تخصيص السنة بالكتاب، استعمله يكن استعماله لك لما ذكر. صلحه، يكن استعماله مش يكن استعمله. يكن استعماله لك لما ذكر صوابا. مثال تخصيص لما ذكر ده اللي هو ايه؟ تأملي تأملي علشان ما تبقيش مستعجلة. انا نفسي لسه هتأمل. بيقول والرابعة ذكرها بقوله وعكسه استعمل يكون صوابا، أي وعكس تخصيص الكتاب والسنة استعمله يكون صوابا. لما ذكر اللي هو ايه يا شطار اللي هيقولها يبقى ولد محب. هي ايه دي أمثلة يا أمي مش أدلة. الأدلة يعني حاجات مثبتة، أدلة يعني بتنتج المطلوب، يعني تجيبي دليل ينتج إن أنت يجوز تخصيص السنة بالكتاب فهو مثل. إنما لما ذكر دي معناها مش هو يا أولاد أو يا مشايخ قال، شوفوا امشوا معايا واحدة واحدة، قال الصفحة اللي قبلها والمراد أن الأصح جواز تخصيص بعض الكتاب ببعض الكتاب لوقوعه. الثاني وجوزوا تخصيص السنة تخصيص السنة بالسنة لوقوعه كذلك. ها ثالثا، فين ثالثا؟ فين الثالثة دي؟ فين يا ابني؟ آخر سطر بعد خمسة أوسط. بعد خمسة دين أوسط؟ والثالثة ذكرها إجماع. ماشي؟ إجماع. ماشي؟ يبقى واحدتين دليلهم الوقوع وواحدة دليلها الإجماع. رابعا فين؟ الرابعة ذكرها بقوله أي أيوة عكس تخصيص الكتاب بالسنة، وهو تخصيص السنة في الكتاب يكون استعمله لك لما ذكر صواب. أنا أرى أن لما ذكر دي تبقى الوقوع برضه، أنا هكذا أفهمها. ولا حد عنده فهم تاني ليه؟ إيه هو الذي ذكر هذا؟ الإجماع ما هوش إجماع، مش محل إجماع. تخصيص السنة بالكتاب، السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب؟ آه لا ده إجماع، يبقى إجماع مش وقوع. أنا آسف، لما ذكر اللي هو إجماع، أي إجماع؟ أنا آسف، أنا متأسف، تخصيص الظن بالقطع، أي إجماع؟ نعم. أيوه. قال مثال تخصيص السنة بالكتاب حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنه مخصص بآية التيمم. طب العموم هنا جاي منين؟ نكرة في سياق النفي، النكرة هي صلاة والنفي لا يقبل، فيبقى ايه؟ تعم كل الصلوات، لازم وضوء. فهو بيقول لك لا، الا اذا ما وجدتيش ماء بقى يبقى ممكن تعديل التيمم. ها فانه مخصص بآية التيمم، ولا يضرون في هذا المثال ورود السنة بالتيمم لأنه كان بعد نزول الآية. واضح؟ ولا عايز شرح دي؟ طيب. فالمخصص الآية. قال وكحديث ابن ماجه. يعني هو ما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في آية بتاع التيمم بتقول إيه؟ تيمموا صعيدا طيب. ماشي؟ وفي السنة ورد التيمم. انت دلوقتي بتجيب لنا مثال على تخصيص السنه بالكتاب. طب ليه ما هياش تخصيص سنه بسنه؟ لان ورد في السنه التيمم. قال لك لا، لان الايه التي وردت فيها التيمم سابقة على السنة التي وردت فيها التيمم، فهي التخصيص حصل بالآية ابتداء. بالسنة؟ بالآية. تخصيص بالآية، نعم. يلا. يلا يا مولانا. قال وكحديث ابن ماجه ما أبين من حي فهو ميت فإنه ما أبين يعني ما قطع من حي فهو ميت، يعني ده يشمل أي حاجة، قصيت ضفري يبقى ده ما وأنا حي يبقى ميت. خدنا ريش من الفرخة عشان نعمل الريشة دي بننظف بيها يبقى نجس، هو ميت يبقى نجس. الفرو بتاع الخروف فرو ولا ايه؟ سوء اسمه ايه؟ اسمها فروة؟ فروة الخروف، فروة. فروة الخروف بنسلخه كده علشان ناخد الفروة بتاعته يبقى برضو ايه؟ ميت على عموم الحديث ده. فإنه مخصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها. يبقى خرج لنا الأصواف والأوبار. طب إيه وجه الدلالة يا شطار الشقطير؟ وبها نختم. اللي هيعرفها هياخد مكافأة. إيه الآية بتقول يا محمود؟ الآية بتاعت ومن أصوافها وأوبارها. انت حافظ القرآن؟ طب قول. يلا عم طلع عنه مكافأة. نسيت المحفظة هناك الحمد لله. هروح فين؟ ايه يا ولاد مش حافظين القرآن؟ في النحل. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إيه وجه الدلالة في هذه الآية على التخصيص؟ ما أبين من حي فهو ميتة. هي الآية الثانية بتقول الأوبار ليست بميتة؟ لا، جواز الانتفاع بيها. يعني إيه برضو؟ فين الجواز الانتفاع في الآية؟ فين الجواز ده؟ يعني لما ذكر في خطاب في المن، اي كلمه تستاهل بوسه؟ الله لا يمتن بمحرم، فما دام امتن على الخلق بشيء فايه ولك مكافاه، ما دام تاخدها ما تمشي، ما دام امتن على الخلق بشيء فهو يمتن عليهم بايه؟ بجائز، لانه لا يمتن بمحرم، يعني المحرم ما فيهوش منا، ايه المنا في جائز؟ كنت انت ممنوع عليك ان انت تستعمله، فما دام بيمتن بجائز يبقى ده، ما دام بيمتن يبقى الممتن به جائز، وما دام جائز يبقى ليس ايه؟ ليس محرما، ليس نجسا كده. ماشي يا مروه؟ بس كده. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. لا ما شاء الله عليك. مش قوي يعني، بس يعني فضل لنا ايه؟ هانت وبابت. يلا رفع في الجلسة. صلوا لنا ولا ما اصلي انا ولا ايه؟